أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها للدراسات في دور التحفيظ في تدبر القرآن؟ وما رأيكم في تفسير البيضاوي، علما بأن المعلمة ستقوم بأخذ التفسير منه ومن كتاب ابن كثير والسعدي والقرطبي، ونحن لا زلنا في بداية طلب العلم؟ أحسن الله إليكم. ما ذكر من الكتب من كتاب ابن كثير رحمه الله، تفسير السعدي، وكذلك القرطبي، وإن كان القرطبي كما لا يخفى عليه بعض أمور وهو على طريقة بعض المفسرين، خاصة في باب الأسماء والصفات وصرفها عن ظاهرها المخالف لطريقة السنة والجماعة. أما تفسير البيضاوي فهو أشد التفاسير في هذا الباب، ولهذا ذمه كثير من أهل العلم، بل قال بعضهم إن فيه من التغرير أشد من تفسير الزمخشري، أشد من كتاب الزمخشري، ومعلوم طريقته في أبواب الأسماء والصفات، ولهذا ينبغي الحذر عند المطالعة فيه، فلا يقرأ إلا يقرأه إلا من كان بصيرا في هذا الجانب، أو يعني يعرضه على أهل العلم. ثم الحمد لله فيه من الكتب النافعة العظيمة التي يستغنى بها عن مثل هذه الكتب، خاصة لمن كان ابتدأ في طلب العلم، فلا يخوض شيئا لا يحسن العوم فيه، خاصة في مثل هذه الأمور، وربما يعلق قلبه بشيء من هذه البدع ومن هذه التأويلات، بل التحريفات الواقعة في كثير من كتب التفسير، والمسلم بل العبد والعبد عليه بالسلامة، ولا يعدل بالسلامة شيء. والحمد لله كتب التفسير المختصرة والمتوسطة والمطولة كثيرة والحمد، التي تسوق الأخبار التفاسير بالآثار، وتبين كلام وتبين كتابه سبحانه وتعالى، وتفسره بالأدلة وبالآيات وبالأحاديث وبكلام الصحابة رضي الله عنهم، تفسير ابن كثير وهذا الكتاب العظيم، وكذلك قبل تفسير ابن جرير ومن أبي حاتم المردوية وغيرها من كتب التفاسير العظيمة كثيرة. كذلك يعني في هذا الباب على طالب العلم أن تكون عنايته أيضا بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما أشار السؤال، بالتدبر والنظر والتأمل حينما يقرأ، ويستعين ببعض الكتب التي بعض التفاسير التي تشير إلى شيء من المعاني التي يشير من التدبر. وهناك مصنفات في هذا الباب، وفيه كتاب في المتشابه في القرآن، الآيات المتشابهة للخطيب الإسكافي، أو كتاب في المتشابه في القرآن وبيان سر التشابه، وكذلك لمحمود بن أحمد الكرماني له كتاب أيضا في المتشابه، كتاب مختصر في إشارات لبيان سر التشابه وبعض الفروقات. وهناك كتاب البقاعي في هذا الباب، وكتب كثيرة لمن شاء القراءة فيها. نعم.